ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع تخريج الفروع على الأصول وكتاب الإمام الزنجاني، وهذا كما قلنا فيه التمرس العملي بإتقان التأصيل العام الأصول والقواعد. وقلنا من نعم الله التي ولا علينا في هذا الكتاب أنه يقارن بين مدرستين، هما مدرسة الأصول حقا، مدرسة الشافعية ومدرسة الأحناف. وكانت القاعدة الأولى التي تكلمنا عنها صفحة رقم 12، كانت القاعدة الأولى التي تكلمنا عنها، وهي قاعدة أن الأحكام مبناها عند الشافعية على التعبد. الأحكام معناها مبناها على التعبد، والأحكام عند الأحناف مبناها على التعليل. الأحكام مبناها عند الأحناف على التعليل. طبعا هذا الاختلاف في التأصيل فرع لنا اختلافا في الجزئيات. الاختلاف في التأصيل كان من ثمرته الاختلاف في الجزئيات. ولو ضربنا مثلا بذلك، ما أدري هل دخلنا في بعض الأمثلة تبين ذلك الأسبوع الماضي بس الماضي أم لا، قلنا بأن الماء يتعالى لزالة النجاسة عند الشافعي ولا يلحق غيره به تغريبا للتعبد. تكلمنا عنها عن هذا المثال الأسبوع الماضي أعتقد، صحيح أم لا؟ مسألة إزالة النجاسات بكل مائع، نعم ممتازة. أيضا من ذلك نعم الماء المتغير بالطاهرات كالزعفران والأشنان والسدر وغير ذلك، إذا تفحش تغييره لم يجوز التوضؤ به عند الإمام الشافعي، وأما عند الأحناف فيجوز التوضؤ به، وأيضا التوضؤ بالماء المتغير، وعند الأحناف يجوز التوضؤ به. هذه المسألة، مسألة الماء المتغير، طبعا لابد أن نفهم شيئا مهما حتى نصل إلى مسألة التعليل، لأنها مسألة التعليل مسألة لابد من دقة نظر فيها. قلنا بأن الماء المتغير هو أقسام، متغير أو قل على قسمين إجمالا، متغير بالمجاورة ومتغير بالمخالطة بالممازجة. التغيير بالمجاورة والتغيير بالممازجة، بالاتفاق التغيير بالمجاورة لا حكم له، يعني يصح لنا التطهر بالماء المتغير بالمجاورة. لكن هنا العلماء يعني لو رجع العلماء في ذلك على الماء الشافعية، طب ولما يكون كذلك؟ الأصل في هذا بأن المتغير بالمجاورة شق الاحتراز عنه، لكنهم يقولون الطهارة لا تكون إلا بالماء، وإزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء، لأن الله تعالى قد أمر بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وقد قال وأيضا رفع الحدث لا يكون إلا بالماء لقول الله جل في علاه، قال وينزل من السماء ماء ليطهركم به، وقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالأصل هنا تعبدا تغليبا للتعبد عند الشافعية، يقولون ولا يرفع الحدث إلا بماء، والبدل جاء التنصيص عليه أيضا، لا يرفع الحدث إلا بماء. وهذا الماء تغليبا للتعبد هو الماء الذي ذكر الله في الكتاب، وهو الماء المطلق، هو الماء الطهور، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فتغليبا للتعبد قالوا الماء المتغير الأصل، الماء المتغير بالممازجة كماء الكفور وماء السدر، إذا وقع السدر على الماء أو وقع الكفور في الماء فإنه يغير طعما أو لونا أو رائحة. فقالوا هذا التغيير يبعد عن التأصيل في التعبد، لأن الله تعالى قال بالماء الطهور وأنزلنا السماء ماء طهورا، والماء المتغير ليس ماء طهورا. هذا الذي يقوله علماء الشافعية، فيغلبون التعبد بالوصف الذي وصف الله في الكتاب في رفع الحدث، قال وينزل من السماء ماء ليطهركم به. فالماء الذي نزل من السماء ماء ليس متغيرا، فإذا يبقى الأمر على الماء المتغير أنه لا يصح الوضوء به، مفهوم؟ فقد يعارض الشافعية بأن الماء المتغير بالمجاورة أنتم تعملون به، أنتم تقولون بصحة التطهر به، فهم يقولون نعم، ولكن هذه من باب التيسير على الأمة بأنه يشق الاحتراز عنه. عليكم السلام ورحمة الله، يشق الاعتراض عنه. هل شو الصوت في تقطيع؟ لا ما في حدث البث. فإذا الأصل هنا في هذا الباب لأن الماء الذي تغير بالمجاورة شق الاحتراز عنه. فلما شق الاحتراز عنه قالوا إذا يصح رفع الحدث به. أما الأحناف مبنى الحكم عندهم على التعليل، قالوا أصالة المسألة في رفع الحدث الماء، والماء المتغير ماء لم يسلب اسم الماء، فيصح التطهر به. والحق في هذا الباب يعني لهم أدلة يستندون إليها مع التعليل، لهم أدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من حفنة كان فيها أثر العجين، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، قال واجعلنا في الآخرة كفورا، وهذا واضح ظاهر، واجعلنا في الآخرة كفورا. فأقول بأن في قوله وجعلنا في الآخرة كفورة، وأيضا غسلناها بماء وسد، فيه إشعار على ما علل الأحناف بأنه ماء، قال وإن كان متغيرا لم يسلب اسم الماء. لذلك هم يقولون المتغير بالطاهرات إن لم يسلبه اسم الماء فيصح التطهر به، المتغير بالطاهرات إن لم يسلبه اسم الماء صح التطهر به. فعن تغير بالطهارات اللي مسلوبه اسم الماء قيد أو الآن، فإن سلبه اسم الماء كالشاي كالشربة هذا لا صح التطهر به، لأنه ليس بماء. فإذا هذه المسألة التي يظهر فيها الافتراق بين الكلام كلام الأحناف وكلام أيضا الشافعية. من المسائل الفرع، عليكم السلام وبركاته، من المسائل الفرع، نعم عند الأحناف هذه، وهي روان أحمد أيضا، الفرع أيضا على هذا التأصيل فيها التوضؤ بالنبيذ، يعني لو كانوا في سفرة وعدموا الماء هل يصح التوضؤ بالنبيذ التمر مثلا؟ الأحناف قالوا نعم للتعليل هنا الآن، لأنهم في تعليلهم في هذا الباب يقولون هو الماء أو الأقرب إلى الماء، الماء أو الأقرب إلى الماء، والنبيذ ماء فيه ماء، لا سيما أنهم يستأنسون على هذا التعليل لأنه مستقى، التعليلات أكثر من التعليلات عندهم بتكون مستقاة، فيستقون التعليل على ذلك برواية أن السلام قال تمرة طيبة وماء طهور، قاله سماه ماء طهورا. فهذا الذي قاله الأحناف في هذا الباب، قالوا إذن البدل الذي يذهب إليه وهو التراب لا يكون إلا بانعدام الماء، والنبيذ ماء يصح ينزل من زيت الماء هو الأقرب إلى الماء، فهو الآن أقرب إلى الأصل منه أن نفرد العمل بالبدن. وكما قلت استروحوا بحديث قال تمرة طيبة وماء طهور، والحديث لم يصح، والحديث لم يصح. فيرجع الأمر إلى التعبد بقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وأيضا في قول الله في علاه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهو قالوا هنا الإحالة على الإحالة على البدن إن لم نجد الماء، والنبيذ ليس بماء، النبيذ ليس بماء. والماء الذي يصح التوضؤ به أو التطهر به هو الماء المطلق العاري عن الإضافة، هو الماء المطلق العاري عن الإضافة. كل ذلك أيضا في هذا، والحق أنك إن علمت التأصيل في هذا الباب يزيدك إتقانا لأبواب العلم، يزيدك إتقانا لأبواب العلم. هذه مسألة عزيزة ومسألة من الأهمية بمكان. من هذا أيضا قالوا بأن جلد الكلب لا يطهر بالدماغ ويطهر عند الأحناف. أمين أمين، جزاك الله خير وسهل. قالوا جلد الكلب لا يطهر بالدماغ، والشافعية قالوا والأحناف قالوا يطهر بالدماغ. طبعا الشافعية يوم ذلك تقريبا للتعبد للنجاسة الذاتية، هو عندهم أصلا طهارة الجلد تكون لها سبل. أولا بالزكاة في المأكول اللحم، بالزكاة، الزكاة فجلدها جلدها طاهر ويصح الإنسان أن يستخدمه. طيب لو كان ميتا فزكاة هذا الجلد طهارته بالدباغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر، لقول السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. قالوا وغير مأكول اللحم يدخل تحت عموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم، فقالوا وغير مأكول اللحم ليس نجسا، نجاسته ليست عينية فتطهر، وأما الكلب والخنزير فنجاسته عينية. لذلك قالوا الكلب لا يطهر جلده بالدماغ. لما؟ لأن النجاسة نجاسة ليست طارئة، النجاسة ليست طارئة ولكنها ذاتية. فقالوا إذا كانت النجاسة ذاتية فلا تطهر ولو بالدماغ، النجاسة لو ذاتية فلا تطهر ولا بالدماغ. وأما الأحناف فغلبوا المعنى وقالوا بأن الميت نجس، وبأن الميت نجس، وأن الدماغ قد طهر جلد الميت النجس فطهرها، والكلب نجس، فإذا جلد الكلب يطهر بالدماغ كما يطهر جلد الميت بالدماغ، والنجاسة واحدة والعلة واحدة. يبقى إذن المسألة عندهم هنا في التعليل، المسألة هنا عندهم في التعليل. فلذلك قالوا أن الميت نجس والدماغ قد طهرها وأزال هذه النجاسة، والكلب نجس فالدماغ أيضا يطهره. الحق أن هذا إلحاق، هذا إلحاق وقياس، هذا إلحاق وقياس. لكن كما قلنا وكثير ما في الأصول بينا ذلك بأن من قوادح القياس الفوارق، وهنا فارق بين الميت وبين الكلب. الفارق بأن الميت ترى تروي النجاسة عليه، الميت نجساتها طارئة، الميت نجساتها طارئة، وأما الميت نجساتها طارئة، وأما الثاني الكلب فنجساته ذاتية ليست طارئة. فكان فارقا يقدح في مسألة الإلحاق والتعليل، فيبقى الأمر مستقرا على التعبد أولى. وأما الراجح في مسألة النبيذ، لا، الصحيح أنه يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ، الصحيح أنه يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ. والصحيح في ذلك والتوجيه الفقهي في ذلك بأن النبيذ ليس بماء، النبيذ ليس بماء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الوضوء الطهارة تكون إلا بالماء، والله تعالى في كتابه قال إما الماء وإما البدن، قال فإن لم تجدوا ماء والنبيذ ليس بماء، قال فتأمموا، فالتأمم ولد يقدم والبدن هنا يقدم، لأن النبيذ في آخر حاله أنه ليس بماء، لكنهم يرون أنه أقرب ما يكون إلى الماء، وهذا نظر مقابل للنص. أشوف الأسئلة تبقى في أسئلة تأتي عشان ما نتعطل. ومن ذلك أيضا زكاة ما لا يؤكل لحمه لا تفيد طهارة الجلد. وهذا عند الشافعية. كما زكاة المجوس ونجاسة اللحم من هذا الذبيح. أما عند الأحناف يطهر الجلد بالزكاة، يطهر الجلد. طبعا نظرنا إلى الفارق بين المدرستين، الشافعية يرون ذلك تعبدا، يرون بأن زكاة ما لا يؤكل لحم لا يفيد طهارة الجلد. لما؟ لأن الزكاة لا تفيد طهارة اللحم، الزكاة باتفاق لا تفيد طهارة اللحم فلا تفيد طهارة الجلد. طبعاً الزكاة لا تفيد طهارة اللحم لا تفيد طهارة الجلد، والجلد لا يطهر إلا بالدباغ، الجلد لا يطهر إلا بالدباغ. وعندهم بأنه يطهر، لأن التعليل عندهم في الطهارة هو أن سفح الدم يطهر، سفح الدم سببا في الطهارة، قالوا ذلك جريا على دقة النظر في مسألة الزكاة، أن تزكي الشاة فهذا يطهر الجلد، لأنه الميتة إذا ماتت الشاة دون الزكاة فهي نجسة، والجلد نجس أيضا، لكن يطهر بالدباغ. قالوا إن كانت ميتة فكان نجسة، فإن كانت مزكاة فهو طاهر. قالوا إلا واحد سفح الدم يطهر الجلد، وأجر المسألة على التعميم، والحق بأن هذا الإلحاق أيضا الحق فيه نظر. لما؟ لأنه ألحق غير محكوم مأكول اللحم بمأكول اللحم، فيكون هذا أيضا من الخطأ، في أسئلة ليها علاقة بسيرة المسألة. اكتب بس الأسئلة بعد الدرس نكمل. منها أيضا يتعين لفظ التكبير في افتتاح الصلاة الله أكبر، ولا يقوم في معناه مقامها ما في معناه مقامها، ويتعين لفظ التسليم في اختتامها، ولا يكون ما في معناها مقامها. وهذا عند الشافعية. إذا الأصل التوقيف والأصل التعبد، مبنى الأحكام على التعبد، وقد جاء في التعبد وقد قال الإنسان صلوا كما رأيتموني وصلي، وابتدأ الإنسان بالتكبير كما قالت عائشة، قال إن طالب افتتاحها بالتكبير واختتامها بالتسليم. وهذا ورد نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يكبر إذا دخل الصلاة وكان يسلم إذا خرج منها. هم قالوا الأصل بذلك الخروج، الدخول والخروج، فقالوا كل معنى يساوي ما جاء عنه اللفظ فإنه يكون بذلك داخلا في الصلاة أو خارجا منها. وما جعلوا التكبير، أصل التكبير في ذلك، ما جعلوها على التوقيف. قالوا لو قال الله الأجل الله الأعظم صح ذلك. والحق أن الأثر، حتى الأثر يخالف هذا النظر، لأن المسلم قال صلوا كما رأيتموني وصلي، فيكبرون حين كبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أو بمثل ما كبر، وأيضا يسلمون كما سلم. لكن أن يقال بأن أي شيء يمكن أخرج به من الصلاة وأي لفظ يكبر به يدخل في الصلاة، فهذا مخالفة لأصل التنصيص في هذا الباب. وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وهو قد كان قد كبر وقرأ. من ذلك أيضا قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة واجبة وهي ركن من ركن من أركان هي الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. وهذا تعبدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أم الفاتحة، قال هي أم الكتاب وهي السبع هي المثاني، وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وفي رواية قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. فهنا النص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر جاء توقيفيا على أن الأحكام مبناها على الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولم يسقط الفاتحة إلا في من لم يستطع القراءة، إلا في من لم يستطع القراءة. وأما الأحناف فإنهم يرون بأن غير الفاتحة تقوم مقام الفاتحة، إذ المسألة على قراءة القرآن، وهذا قرآن وهذا قرآن، وتمسكوا بها لأن الله يستأنسون بذلك لعموم قول الله لفعلاء، قال فاقرأوا ما تيسر منه، قال فاقرأوا ما تيسر ما تيسر منه. قال فاقرأوا ما تيسر ما تيسر منه، والإقراء لما تيسر منه يدل دلالة واضحة على مسألة المسألة المهمة جدا، وهي مسألة فقرأوا ما تيسر منه على مسألة ما تبنونا بأنه غير الفاتحة تقوم مقام الفاتحة، وهذا خطأ مبين، وهذا خطأ مبين، لا سيما وأن المسلم قد قال تصريحا لا صلاة لمن لم يقرأ بهم الكتاب. وأيضا في السنن بأن النبي صلى ثم قال من يخالجنيها، من ينازعنيها، من يقرأ يعني خلفي يخالجني، فقال أنا رسول الله أقرأ بسبح، قال له لا تفعل لا تفعل إلا بأم الكتاب إلا بأم الكتاب. فالمأموم أيضا توقيفا عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا كله تفريع على التأصيل، ما كانت المسائل مبناها على التعليل أو مبناها على التوقيف. من ذلك أيضا في الزكوات، كل هذا في التعبد في الزكوات، الأصل أن الله تعبدنا بأصناف نخرجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، قال صاعا من طعام. فهنا وأيضا هو الذي خرج الزكاة وأمر الصحابة بإخراج الزكاة. فلذلك نقول لا يقوم مقام هذه الأصناف شيء، كل ما كان مقتاتا مدخرا هو الذي يصح في الزكاة، وإخراج القيمة لا تصح، لأن مبنى العبادات على التوقيف على التعبد. وقد جاء النص متعبدا به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبي وأمي، قال صاعا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من تمر إلى آخر الحديث. وأما الأحناف فلأن الأحكام مبناها عندهم على التعليل، قالوا الزكاة هي نفع للفقير، والبحث عن الأنفع فالأنفع يكون في المال، قالوا الأنفع يكون في المال، وهذه مسألة مهمة جدا. وقالوا يمكن أن نستأنس على هذا التعليل بنص جاء على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ قالوا يمكن أن نستأنس بهذا التعليل بنص، اكتب اللي عنده اكتب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرت يا جنة اليقين، أنت جئت على آخر الدرس، سألت تأخذ من أغنين فتولى، لا لا ليس كذلك، لا مفيش سؤال تاني. سؤال وصار في شيء؟ أنا مسمعتش أصلاً عشان كنت بعمل حاجة أحمد عليك أنا بنقص. قلت هم يستأنسون بنص على مسألة إخراج القيمة في التعليل على هذا أساس أنه يكون الأنفع للفقراء. محمود أمين أحسن الله عليكم. محمود علي قال فاغنوه. ممتاز ممتاز. زهير قالها برضه. الاثنين تقريبا فقطوا. ممتاز ممتاز. زهير قال ذلك أيضا. ممتاز. هو أصلا المفروض النص هو إيه؟ هو أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. أغنوهم عن السؤال في هذا. فقالوا الغنى يكون بالمال. الغنى يكون بالمال. وهذا كله يعني على بيان المدرستين، مدرسة التعليم ومدرسة التعبد، والأصل التعبد في الزكاة، بل بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال صاعا من تمر، وأن السلام أرحم بالأمة، أرحم الأمة بالأمة، هو أعلم بما ينفع الأمة مما يضرهم، هو أعلم بما ينفع الأمة مما يضرهم. والصحيح الراجح أن الغنى بالطعام هو الأولى، ولو نظرنا في النظر المقاصدية الأولويات تقدم، فالطعام يقدم على الطعام والشراب يقدم على الكسوة، والكسوة تقدم على غيرها من الأموال. وأيضا فيها ما فيها لو نظرنا إلى الكلام الذي يتبنونه على مسألة القيمة، فإنه بذلك يمكن أن يضيع الزكاة، لأن الرجل إذا هافت نفسه إلى المال يأخذ المال ينفقه في غير محله، أو يكون سفيها فينفقه على الملذات دون المهمات. فإذا وضع الطعام بين يديه لا يستطيع أن يحيد عنه إلا أن يستعمله فيما ينفع. فإخراج القيمة على التعليل الحق أنه ضعيف. من ذلك أيضا تخليل الخمر. تخليل الخمر، وإذا خليت الخمر صارت خلا، هو نجس عند الشافعية تغليظ الأمر فيها، وعندهم طبعا تغليظ الأمر فيها هذا تعليل، لكن هو نجس عند الشافعية للتعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن تخليل الخمر فقال لا، ولذلك قتادة قال له عندي مال أيتام خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهريقه هذا الخمر، ولم يأذن له في أن يخلله، لم يأذن له في التخليل. فجاء توقيفيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليل الخمر، وقالوا بأن النجاسة تكون باقية على ما كانت عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أهل المدينة بتخليل الخمر، بل أمرهم بإراقة الخمر، ولو كان لكان دليلا لهم. في أسئلة مهمة والأحناف يرون التعليل، يرون بأنه قد استحالت العين، يقولون بأن الخمر حتى لو خللها بيده فإنها استحالت من خمر إلى خل، وهذا كان الملكي أيضا قالوا فيها الآن صارت استحالت من خمر إلى خل، لذلك قالوا بأنه يجوز استعمالها، يجوز أكل هذا الخل وبيعه وشراؤه لأنه ليس بخمر، قالوا بأن النجاسة منوطة بالخمر، فإذا ارتفع اسم الخمر ارتفعت النجاسة، إذا ارتفع اسم الخمر ارتفعت النجاسة. وهذا أيضا مقابل للتنصيص الذي جاء عن النبي الأمين لما سئل عن لما سئل الإنسان عن تخليل الخمر قال لا، ولو كانت تفيد لا، يعني على الأقل نقول لو كانت لو كانت تفيد على الأقل كان المسلم قال في مال الأيتام، لقال له المسلم في مال الأيتام. نعم أسأل المسلم كده. وطبعا حتى في التعليل ان الشافعية قالوا بان الخمر تنجس بانها لاقت، يعني تعرفون كيف تخلل الخمر؟ تخلل كيف؟ بوضع في الشمس او بوضع بصل فيها. البصل فيها ممكن نقول اغلاقا نجاسة فتنجس ماء ولو فوق القلتين. فهنا لو استحالت خلا والبصل موجودة فيها البصل نجسة، عامت في ماء نجس فتنجسه. هذا التعليل. شيخ مش ممكن تخلل بالترك؟ اي ترك ما لا تخلل، لابد من تحريكها من الظل الى الشمس. الصوت في صوت الله ومنها أيضا مسألة الكفارة، أن الكفارات لا تجزي إلا بالصرف إلى المساكين. هم يرون أن العدد مطروح، يرون العدد مطروح، فهم يرون بأن العدد في قول الله للفعلاء مثلا في كفارة الظهار 60 مسكينا، هم يرون يكفي مسكين واحد 60 مرة 60 يوما، قال يكفي مسكينا واحد 60 يوما. وهذا مبنى على ايش؟ ما حد يعرف؟ قلنا الشافعية قالوا لا ترزي إلا بستين مسكين، مبنى على التعبد، لأن الله تعالى قال فأطعموا 60 مسكينا. طيب هم قالوا بل يصح أن تطعموا 60 مرة، تطعم مسكينا واحد 60 مرة. مبنى هنا عندهم على التعليل. ما التعليل هنا؟ مبنى الكلام عن الأحناف هنا على التعليل. فما التعليل هنا؟ ما التعليل عند الإطعام؟ التعليل العلة الإطعام، أن تحرص المساكين الإطعام. شيخنا معلش ده يبقى أسهل لحضرتك. ها؟ ده يبقى أسهل لحضرتك يا ماشي. طب خلي ده ما هو عمال أنت بتكتب والشباب هم مش بيكتبوا، ده بيحاربوا، ففي طيار جارف عليا مش عارف أقرأ ولا واحدة. أنا من الأول أريد أعرف من الأول. في أحد محمود علي قال مفهوم المخالف. كيف مفهوم المخالف؟ خلاص أنا أشوف كيف مفهوم المخالفة يا علي. هي مبنى أمن أم عندما على التعليل. فما التعليل؟ هذا فيها نظر. ها؟ اه ماشي. التعليل طعام المسكين 60 مرة لا. التكرار لا. هو بعضهم أتى بها صراحة. ما زلت أنتظر التكرار في الأمر. ما التعليل عندهم؟ المبنى عندنا على إيش؟ على التعبد، والتعبد بأن الله على أمر وقال فإطعام 60 مسكينا. هو التعليل عنده هنا إيش؟ نعم ممتاز. يمنى قالت التعليم هو الإطعام، هو يعني قريب، لكن الإطعام ده حكم يا يمنى، الإطعام هو الحكم، فالعلة إيش؟ الإطعام هو الحكم. الإطعام هو الحكم، لكننا نسأل عن التعليل. نعم جميل ممتاز، مصلحة الفقير ماشي جيد، مسكين كثرة المساكين. ما ما ايش مات انت، انا شفت اجابه لك دخلت ما كانش صح الاجابه اللي شفتها، اجبت ايش بعدها؟ قلت شوف الاعلام حقق فيه اسم مثلنا ولا بد من كفايتي. شيخنا وكل يوم منفصل بذاته. من هو اليوم واقول فاطعموا 60 مسكينا، هم نظرا ان العله ان الرجل يخرج الكفار، يعني نظرهم الفعلي. لا لا، الآن التعبد عند الشافعية هو تعبد بكلية الأمر، تعبد بالعدد، طعام 60 مسكين، قال إذا لا يجزي إلا 60 مسكين، لأن هذا النص جاء بذلك. هم ماذا يرون؟ نعم الأحناف عندهم العدد غير مراد، يعني غير شرط مش غير مراد، يعني ليس شرطا. ما رأيت يا حاتم، انا ما يعني تسيني بيها، اكتبها الان بقى بدل ما تكتب انا اجبت فوق، اكتبها تاني. الكتابات كثيرة انا كيف ادخل فيها انا؟ قاعد يا حاتم الكتابة. نعم هو زهير يقول العدد غير مراد، ما الدليل عن العدد غير مراد؟ الدليل هنا التعليل عندهم. نعم العدد غير مراد، ممتاز يا زهير، العدد غير مراد، بين بقى الآن ليه ما العدد غير مراد، هذا عندهم. نعم لا يقول مفهوم المخالفة، يقول تقول تحقيق المقصد فعلا وهو اللي هو إطعام المسكين. يعني ما عجزتي، أنت أتيت بإجابة جيدة. أنتم انتهيتم من مسألة الشافعية، مسألة الشافعية قالوا العدد المطلوب مراد مشترط، لما النص جاء به تعبدا انتهى. الأحناف الحاجة والتعدد، طب أنت الحاجة والتعدد، أنت هنا الآن تقول بقول الشافعية لا بقول الأحناف، ونحن نريد التعليل عند الأحناف في مسألة أن الواحد يقوم مقام 60. قريب يا جيهان ولا من اسمعنيش، قريب يا جيهان، قريب كلامك. نفس اللي جابه فوق منها على طول، ما شفتهاش. المشكله عندي ما اتت، يعني ادم اكبات المسكين تحقق باسم المسكين الثاني ان المكفر يجزى 60 مره سواء كانت مسكين واحد، كل ده كلام انشاء. اما الانفاق والقيمه لا، وليس العدد. إبراهيم جميلة، إبراهيم في حصول المراد الكفارة على ما قال الإخوة. ها؟ الكفارة هم اكيد نظروا للي بيخرج الفاعل. كيف نظروا الفاعل؟ ما غير اللي نظر الفاعل نظروا الوصف للشخص. لا انتم ما بتفهموش، انتوا تعالوا ما بتفهموش، ولما ما بتفهموش بتعملوا ايه؟ بتعملوا ماشين انشا عشان خلاص بقى ده بيعملوه ده فاهم. او المهم اي اجابه هتيجي عشان ما خلاص اهو اشتركنا خلاص. افضل اجابه على الاحاله. انا قلت لا اعلم. انت قلت لا اعلم بعد ما بعت 50 رساله. لا لا اعلم بعد ما بعت 50 رساله كلها ما ليس فيها شيء من التفكير حتى. هو زهير كان قد أتى بشيء قريب، ويمنى أيضا أتت بشيء قريب. ونس كان يدخل حاجته كفرد مترددة. أعلم أنكم تفهمون أعلم. لا نتركها أحسن، ما ليش احنا بنتناقش معا؟ هو الآن ما هو التعليل عندهم الذي هو أخر؟ طبعا خلاص قلنا شافعية ومن قال بقولهم كالحنابلة وغيرهم يرون من التوقيف جاء بالتنصيص على العدد، فيكون هنا عدد مراد. المسألة التي تريد تفكر فيها هنا لابد أن تظهر أن العدد غير مراد. هذه بداية التفكير، وهذا الذي قاله زهير، قال بأنه العدد غير مراد. هذا كلام صحيح. ما التعليل عندهم في أن العدد غير مراد؟ هو إذا قلت أنا سأساعدكم في التفكير فقط، إذا قلت العدد غير مراد يبقى إذن كفاية المسكين هي المرادة، صحيح؟ طيب إذا قال كفاية المسكين مرادة يقول المخالف يقول والعدد هنا مراد أن يكون الكفاية لكم؟ لستين، بدل من الكفاية الواحد الكفاية ستين. تأتي الإجابة بما قال سكينة. طيب إن كانت الشرع ينظر للجماعة ويقدم الجماعة على الواحد، فالواحد يقول الواحد متجددة، الحاجة متجددة في كل يوم، يبقى إذن في ستين يوم وازنت الستين في العدد. ده النظر اللي تبحث فيه، وكل ذلك لا يغني عن التعليل أيضا. تفكير الفقهي في هذا الباب، ما التعليل عندهم في أن العدد غير مراد؟ شو ما حنا ذكرتم أن التفكير الصحيح أن الكفاية، إن في كفاية، فالكفاية نقول إذا قالوا التعليل هي الكفاية سأرد عليهم نعم الكفاية في العدد، والكفاية تكون متمكنة في الستين لا في الواحد. الكفاية تكون متمكنة في الستين لا في الواحد. يعني طبعا تعرفون معنى أنه في الستين، يعني الستين أنه في ستين يوم يطعمه. لا أنا مش عارف حتى لو نقول طيب هو الآن كما قلت لكم لو جمعنا بين الأمرين قالوا إذن الكفاية، قالوا الكفاية عندنا على العدد الستين لأن مصلحة جماعة قدر مصلحة الواحد، قالوا لا فرق بيننا وبينكم، لأن مسألة التعليل الآن لا فرق. لما؟ لأن الحاجة المتكررة تنزل منزلة العدد، الحاجة المتكررة تنزل منزلة العدد. هذا الأصل في هذا الباب، كفاية، والكفاية يرد عليها العدد، والعدد توقيفي، قالوا التكرار ينزل منزلة العدد. ده التعليل عندهم، فهمتم؟ يبقى إذن الحاجة مع تكرار، مع التكرار، تكرار الحاجة، الحاجة المتكررة تنزل منزلة العدد، فيكون الحكم على التقصير العام عندهم في هذا الباب. والصحيح الراجح بأننا ولو قلنا بوجاهة ما قالوا في الحاجة المتكررة، لكن الأصل بأن الله هذا اللي فعله لا يشق على الإنسان في الأحكام التيسير. ولما يقول الله جل في علاه على إخراج الطعام لواحد ستين مرة أيسر من أن يقول يخرج على لستين واحد. مفهوم؟ مش مفهوم؟ إخراج الكفارة لستين واحد أشق أم الإخراج لواحد متكرر ستين مرة؟ أيهما أشق؟ أيهما أيسر؟ الأيسر واحد. والأحكام مبنى على التيسير، مفهوم؟ فهنا يرد الجمهور على التعريف في الأحلاف في المساواة بالتكرار نقول له لا، أنت أغفلت أمرا مهما في مسألة التأصيل العام للشرع والتعبد معه أصل التأثير، وهو التأثير. لأنه لو أخرج مرة واحدة لستين لو أخرج مرة واحدة لواحد متكررا أيسر ما يخرج ستين، ولا يحيد الشرع عن الأيسر إلا أن يكون الأمر مراد. لعموم قول عائشة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. فيكون هذا الباب إظهار لارتقاء مسألة التعبد على مسألة التعليف. شوف أنا أشكل أقول لو لقاضي الكلام الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل جمع زوجته في نهار رمضان قال أن أمر أن يطعم ستين مسكينة، هو أمره فقال أطعم، قال لا لا لا لا ما حل عليه، هو قال له قالوا أطعم، قال أطعمه أهلك، ولما قال أطعمه أهلك العلماء قالوا هذه ليست كفارة، قالت هذه ليست كفارة وبقت الكفارة في ذمته، قال ليست كفارة، ولذلك قال أطعمه أهلك، كانت صدقة من الصدقات، مفهوم؟ فلا تنزل، وهنا اعتراض عليهم واقع. فلذلك نحن نقول هو هنا بقوة كلامهم في مسألة التكرار يوازن مسألة العدد، قلنا العدد فيه أمر آخر ألا هو الإحالة عن التيسير إلى الأشق من أجل أنها مطلوبة، من أجل أنها مطلوبة، وقلنا دققنا النظر بأنها مطلوبة العدد لما هو مطلوب، لأن هذه من باب النظر المقاصدية في الجمع، تقديم الجمع على الفرض. نعم ليه؟ يا عم سيبها على الله هديك، بس انت عايز تشوف، شوف بس اذا كان في صوت ولا لا، هو ده الاهم. في صوت هكذا هكذا ذكرت برضه، بس سالوا هو انا اقول رد تقول تقصد هذا راي جيد، ايه رايك؟ لكن هذا هكذا حمينا شخص واحد الموت وقد يموت كثر بسبب نقص طعام ان كانت هناك مجاعه. طب جيد، هذا يقوي ما قلنا بأن التوقيف هنا هو الأصح حتى من باب النظر المقاصدي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهذا فيكون هو الأصح والأسد حتى من باب النظر المقاصدي. هذه بالنسبة للكلام على فروع عن هذه المسألة المهمة جدا، وهي مسألة مبنى الأحكام عند الشافعية على التوقيف، ومبنى الأحكام عند الأحناف على التعليل. والمحاضرة كم؟ أختها كم؟ لا لا هي اصلا كم ساعه ولا ساعه ونص؟ انت رايتها؟ نعم. طيب متاكد؟ مساله انتقل المصلي بعد ذلك. نعم ابو شرق قال ساعه ونص صحيح. جيد جيد جزاكم الله خير. قال مسألة العلة القاصرة صحيحة عندنا باطلة عند أبي حنيفة. العلة القاصرة هي العلة التي لا تتعدى لغيرها، يعني الحكم لا يتعدى لغيره، كأن تقول الربا في الذهب والفضة غالب الثمنية أو جوهر الثمنية، أو قل العلة في الذهب الذهب، العلة في الذهب الذهب، يبقى إذن قالوا بأن الربا هنا معلل، الربا هنا معلل، ففي الذهب العلة الذهب ولا يتعدى غيره، يبقى اللؤلؤ الدولار الدرهم الدينار لا يتعداه حكم الربا فيه غير قائل. قلنا هو معلل، والعلة الفائدة منها الإلحاق، العلة الفائدة منها الإلحاق، ولا إلحاق يبقى كيف يكون معلل؟ والأحناف قالوا لا يصح التعليل بالعلة القاصرة. وقول الأحناف بأنه لا يصح التعليل بالعلة القاصرة قالوا لأنه لا فائدة منها، كيف نقول بأن الحكم هنا منوط بعلة ولا يستفاد منها؟ ومعنى صلاحية التعليم القصر عند الشافعية وعند المالكية إضافة الحكم إليها. يعني يقال حكم الذهب بالذهب ربا إلى يكون مثل مثل سواء بسواء، فأقول الحكم هنا التحريم، الحكم التحريم والعلة الذهب، فإضافة العلة للحكم هنا تعليل بها. وأما الأحناف يقولون ولا يصح التعليم على القصيرة أنه لا فائدة فيها. وقلنا التأصيل العام في التعليل فائدة التعدي، والعلة القصيرة لا تعدي فيها، والعلة القصيرة لا تعدي فيها، لذلك قال الأحناف لا يصح التعليم على القصيرة. ويرد على الأحناف بردود، الأحناف قالوا لا يصح التعليل بها لأنها لا تتعدى، الشافعية قالوا يصح التعليل بها وقد جاء وهو التعليل في الربا في الذهب بأنها ذهب. لكن كيف يرد على الأحناف بقولهم بأنها لا تصلح، أو التعليل بالعلة القصيرة لا يصلح لأنها لا تتعدى، كيف يرد عليهم؟ يعني الأخير كيف ليش هذا؟ لما يمنى تقول لم نفهم هذه الجزئية. طيب عندنا التعليل، أصل التعليل حتى تعلم صعبة شوية. التعليل هنا معناه أن الحكم يناط بعلة بمعنى من المعاني يدور معه وجودا وعدما، طردا وعكسا. تقولون الخمر حرام، حكم الخمر حرام هنا، الخمر حرام والعلة في التحريم الإسكار، فكل ما كان مسكرا كان حراما، وكل ما لم يكن مسكرا ولو سميته خمرا لم يكن حراما، مفهوم؟ إذن هذا معنى التعليل. يبقى التعليل هنا إثبات الحكم به يدور دورانا معه طردا وعكسا، طردا وعكسا. فهمتم الآن؟ ممتاز. كان نقول موجب الغسل الجماع، لا ليس انزل فقط، موجب الغسل الجماع انزل او لم ينزل صحيح ولا لا؟ فان قارب دون المجامعه، وطبعا لم ينزل، فان قارب دون المجامعه فلا غسل، فان جامع ودون الانزال فعليه الغسل. وقد نقول بالعكس عشان يظهر المثال، فإن قارب فأنزل فعليه الغسل. احنا قلنا موجب الغسل أمران، إما الجماعة إما الإنزال، فإن جامع دون إنزال فعليه الغسل، أنزل دون جماعة فعليه الغسل، فإن قارب دون إنزال ودون مجامعة فليس عليه الغسل. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى علة الغسل علتان، وهنا أيضا فائدة أكثر منها من هذه الفوائد، وهو أن الحكم قد يعلل بعلتين، وقد نقول ارتباط الحكم بالعلتين يتواجد بتواجدهما، واختلال واحد منهما قد لا يكون، وقد نقول لا يتواجد بأحدهما، وهذا من القوة في النظر في مسألة التعليل بعلتين في الحكم. طيب، وواضح طبعا ما قلناه في مسألة الخمر لأنه أسهل تمثيلا وتعبيرا. فالتعليل هنا العلة بالعلة القاصرة، معنى العلة القاصرة التي لا تتعدى لغيرها، يعني الحكم لا يتعدى لغير المنصوص، هذا معنى العلة القاصرة. فإن قلت الربا في الذهب، الذهب بالذهب ربا، فنسألك الذهب بالذهب ربا؟ نعم، الذهب بالذهب زيادة ربا أو نسيئة ربا. قلنا ما العلة؟ قالوا العلة الذهب اللي هي جوهر الثمانين، ماشي، الذهب، فهذه علة قاصرة، والمعنى أن علة تحريم الذهب وعلة قاصرة، لأن الحديد لا يساوي الذهب والنحاس لا يساوي الذهب. ولتفهم الفرق، أن من علل علة الربا بالوزن تكون علة متعدية، يبقى الذهب ربا، ليه؟ لأنه موزون. الفضة ربا، ليه؟ لأنه موزون. الحديد ربا، حديد بحديد، حديده بحديدتين ربا، وهذا عند الحنابل. لما؟ للوزون. صحفا نحاس بصحفتين ربا، لما؟ لانه الوزن. مفهوم؟ مفهوم هذا الكلام؟ يبقى اذا العله القاصره لا يتعدى الحكم لغيرها. العله القاصره لا يتعدى الحكم لغيرها، اما العله المتعديه يتعدى الحكم لغيرها، لان الغير المنصوص عليه. فهنا اذا قلنا بهذا فالاحناف لما نظروا قالوا اذا لا فائده. اذا قلت الحكم معلل فائده قصوى هو ان الحكم يتعدى المنصوص. هذه فائدته. ولما عطلت انت الفائده قلنا لا صح التعليل بالعله القاصره. فهمتم؟ هل فهمتم الان؟ نعم مفهوم، ممتاز يا جيهان، الحمد لله. يبقى اذا سناء انا ضربت اكثر مثل العله المتعديه. اخ من اللي سمع يكتب لها. يبقى اذا فهمتم ذلك. فلذلك احنا قالوا لا يصح التعليل، واياكم لا يصح التعليل بالعله القاصره. والشافعي قالوا بل يصح التعليل بالعله القاصره. طب ليه ما قال الاحناف لا يصح التعليل بالعله القاصره؟ لا فائده فيها. يبقى محل الرد من الشافعيه عليهم هو ايه؟ لا، هناك فوائد، هناك فوائد. منها أن العلة المتعدية وسيلة إلى إثبات الحكم، فالقاصرة أيضا وسيلة إلى إثبات الحكم، أي فائدة. أو قيل القاصرة وسيلة إلى نفي وكلاهما مقصود. إن كانت العلة المتعدية وسيلة لإثبات الحكم فالعلة القاصرة وسيلة للنفي. طبعا مش فاهمين هذه، أقطع ذراعي لحد فاهمها. إلا شاوز بقى لنا يكتبوه. فاهمنا؟ فاهمين؟ هو طبعا السكوت ده كانهم ما يسمعون السؤال. ليش؟ عشان هم مش فاهمين ولا فاهمين اي شيء، فوضعوا الامر في الموبايل. فاهمها؟ طب هات فاهم هذا الغريب، هات فاهم ايش ما فهمت؟ قول لي ما فهمت. احمد قال رضعت. خليك معانا احمد، ان شاء الله ربنا ياتي بيك. لا ليس كذلك يا سكينه، ليس ليس ليس الشرط ان يكون منصوص، ان تكون منصوصه. المنصوص هي اقوى العله، لكنها تكون مستنبطه. فين الفهم؟ انت خلاص مش فاهم، اسمه مش فاهم، ده الافضل. قلت قالوا عندنا فائده. ما هي؟ كما ان العله المتعديه يثبت بها الحكم فالعله القاصره ينتفي بها الحكم. هذه الفائده تكلموا فيها. المعنى هنا العله المتعديه يثبت بها الحكم، والمعنى لو قلنا عله الربا في عله الربا الوزن، فإذا الذهب موزون فهو ربا، وجاء النص به الذهب بالذهب ربا، وهنا الحديد الحكم غير موجود. صحيح؟ فلما كانت العلة متعدية ثبت الحكم بها، فكان الحديد بحديدتين ربا لوجود العلة. يبقى إذا العلة المتعدية كانت وسيلة لإثبات الحكم، وأما العلة القاصرة قالوا الذهب بالذهب ربا، هو علة قاصرة. حديد بحديد قال ليس بربا. لما؟ قالوا أن التعليل تعليل قاصر، فالحكم لم ينتقل. يبقى إذا نفي الحكم. فهمتم؟ وطبعا ولا بالمثال ايوه، عشان ايه بقى بالانصاف، مش كل واحد يسارع يقول فهمت. يبقى إذا هذا الحق بأنه كما أن العلة المتعدية يثبت بها الحكم فالقاصرة ينتفي بها الحكم، وكلاهما مقصود. فلما كان كلاهما مقصود إذا هذه فائدة من الفوائد. إن هذه فائدة من الفوائد. ومن الفوائد أيضا التي يمكن أن نقول بأنها ترد على على ال ال ال هذه الفوائد ترد على المالكية، جاءت قال قلت ذلك. نعم قلت ذلك لأنك سمعتها من الرسالة، فمن كتاب الرسالة، فالأصل لا في أول كتاب الرسالة. ممتاز. الغرض المقصود بأن هذه إثبات للفائدة. ومن الفوائد أيضا، من الفوائد أيضا هو بأن الحكم حتى ولو علل بعلة قاصرة فيها دلالة على على مسألة مسألة إعمال النظر في كل الأحكام، أنها تعلل، أنها تعلل. وهو الحق أن هذا هذا لابد يفيد كلام الأحناف أنفسهم، كلام الأحناف أنفسهم، لأنهم هم الذين قالوا قالوا بأن الأحكام مبنية على التعليل. ثم ذاك يعني ارتقى الأمر فوق ذلك بأنهم قالوا وإذا إذا إذا يتولد من هذا مسألة أخرى لفظية في الأصول، وهي الحكم في محل النص يضاف إلى النص أم إلى العلة، الحكم في محل النص يضاف إلى النص أم إلى العلة. قال الشافعي يضاف إلى النص، وأنه قال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو يدور مع مع مع مع مع الدليل حيث دار. فقال إذن الحكم لا يضاف للتعليل، لأن مبنى أقصى التعليل هو الاجتهاد إلا أن يكون منصوصا، فيضاف الحكم للنص. أما أبو حنيفة قال يضاف إلى العلة لإشعاره بمسألة التعليل. طيب هذه القاعدة شرحناها الآن، يا رب تكون انضبطت، ونأتي إلى فروع لهذه القاعدة، فروع لهذه القاعدة. من هذه الفروع الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عند الشافعي، فإن العلة عنده قاصرة مقصورة على محل النص، وهو الخروج من المسلك المعتاد، لذلك سوى بين الطاهر وبين النجس، والذي يقوي ذلك عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقالوا يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساؤنا أضرات. وهذه دلالة، وهذا طاهر ليس بنجس، دلالة أنه ينقض الوضوء، فنظر إلى المحل هو الخروج الخارج من المسلك المعتاد. وأما الأحناف يرون بأن خروج النجاسة من غير السبيلين ينتقض بالوضوء. هذا معنى إيه يا أحمد؟ يعني لو خرج الدم من غير محل السبيلين ينتقض بالوضوء، لأنه مبنى الأحكام عنده على على على التعليل. فقال المسألة ناقض الوضوء والنجاسة، وليس السبيل غير مؤثر، السبيل غير مؤثر، فناقض الوضوء والنجاسة، فخروج النجاسة من أي مكان ينقض الوضوء، وهذا كالحجامة وكالفصد وغير ذلك كما قال الحنابلة أيضا. والمسألة صراحة تذهب وتلي، لكن الأسلم هو كلام الشافعي والصحيح الراجح، لا سيما كما قلنا بأن الطاهر ولو خرج فإنه ينقض الوضوء، فإنه ينقض الوضوء. لذلك نحن نقول المني ينقض الوضوء عند الشافعية، والمفروض تقصيرا عند حنابلة ينقض الوضوء لأنه ليس بنجس، أما الأحناف ينقض الوضوء عندهم لأنه نجس. فإذا المسألة هنا في النظر إلى المخرج لا للخارج، والأحناف عندهم النظر إلى الخارج لا المخرج. نعم. ومن هذه الفروع على تلك القاعدة التقعيد في هذا الباب في التأصيل، تخريج الفروع فيها الإفطار بالأكل والشرب في نهار رمضان لا يجب الكفارة، إجاب الكفارة عندنا على التعبد إلزام، والإلزام لابد من التوقيف والنص، لذلك مسألة الكفارات القياس فيها ضعيف جدا. نعم. وقالوا بأن الإلزام بالكفارة هو في قصور علة قاصرة، وفي علة في تعليل، يعني لا يكفر الكفارة العظمى إلا إذا وقع في الجماع، فهو هنا الآن علة أو موجب الكفارة الجماع، فقالوا هي علة قاصرة لا يتعدى لغيرها، قالوا علة قاصرة. فإذا التعليل القاصر على التوقيف عند التعليل القاصر عند الشافعية في هذا الباب، قالوا كفارة الكفارة العظمى في رمضان هو إفساد الصوم بالجماع، إفساد الصوم بالجماع. إفساد الصوم إن شاء الله كل درس يكون كذلك يا جميل، ليس بهذا الدرس أنت لو درست معنا الكتب الأخرى إن شاء الله تجد بإذن الله هذا. نسأل الله أن ينعم ذلك في ميزان الحسنات وأشكر لكم. فإذا قالوا بأن إفساد اليوم، إفساد اليوم في رمضان، إفساد اليوم أو إفساد الصوم بالجماع هي علة قصيرة الآن، فعليه الكفارة العظمى. والأحناف الذين أمرنا بالتعليل قالوا التعليل إفساد الصوم، عدم تعظيم حرمة اليوم، عدم تعظيم حرمة اليوم. وهذه في الجماع وفي غيره المعنى متوارد، ولذلك قالوا من تعمد الأكل والشرب فعليه الكفارة، عليه كفارة الجماع، من تعمد الأكل والشرب فعليه كفارة الجماع. وهذه رواية عن أحمد، وإن أبى الحنابلة على ذلك لكنها وردت. فإفساد الصوم بغير الجماع ينزل مزية إفساد الصوم بالجماع. والصحيح الراجح في ذلك حتى لو نظرنا تعليلا هو قول الشافعية، وأن المسألة قاصرة على الجماع، المسألة قاصرة على الجماع، ولأن غير الجماع لا يلحق بالجماع، غير الجماع لا يلحق بالجماع. إفساد الصوم بالجماع هو الأشد والأشق، لا سيما وأن حاجة المرء للجماع ليست ملحة وليست متكررة، لا هي كالطعام والشراب، حاجته للطعام والشراب متكررة لا تنقطع. والرجل إن لم يجامع لا يموت، ممكن يجن ماشي لكن لا يموت، لكن إن لم يطعم أو يشرب يموت. فالفارق ظاهر هنا. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذه المسألة أيضا متوقفة على العلة القصيرة والعلة المتعدية. منها أيضا قلنا بأن علة التحريم هنا في النقدين الثمنية، وأما عندهم فوسعوا الأمر على الوزن التعليل، والثمانية علة قاصرة، والثمانية علة قاصرة وليست علة متعدية. وعندنا أيضا علة وجوب النفقة على القريب أدناك ثم أدناك، هي البعضية المختصة بالوالدين، هي البعضية المختصة بالوالدين، والمعنى الفروع والحواشي، وجوب النفقة على هؤلاء فقط، الفروع والحواشي. أما عندهم فقالوا لا، إذا قلنا بأن النفقة على القريب يبقى كل قريب محرم أو يكون محرما، كل قريب محرم أو كل عموم الرحم المحرم، عموم الرحم المحرم تجوز له النفقة أو تجب له النفقة، تجب له النفقة. وقالوا ضابط هذا القريب هو إذا افترضنا أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم عليه نكاح، فيكون هذا الذي يجب النفقة عليه، هذا الذي يجب النفقة عليه. وهناك الشافعية وقفوا عند النص وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأيضا النصوص قال أنفقوا على ولدك، أكل ولدك نحلت هذا. وأما الأحناف فقالوا إذا كانت النفقة على القريب فكل قريب ضابطه أنه ينزل منزلة المحرمية تجب له النفقة، ومثلوا له بأنه إن كان ذكرا والآخر أنثى لا يحل له الزواج منه. فبهذا يستحق النفقة. الحق أن كلام الأحناف هنا هو الأقوى. كلام الأحناف هنا هو الأقوى من كلام الشافعية. وإلا فهذا أصل الشفقة على ذلك. والأحاديث تثبت ما قالوا بقول أدناك ثم أدناك والأقربون أولى بالمعروف. الحديث حديث الأقربون أولى بالمعروف هذا باطل لا صح. لكن معنى هو الأقربون أولى بالمعروف. هذه بالنسبة للكلام على العلة القاصرة والفروع عليها. أما مسألة زيادة على النص ففيها كلام آخر تكون في الدرس القادم بإذن الله. يعني كفى لكم تكديس هذه المسائل المهمة. وأنا أرى نصيحتي يعني أن يسمع الدرس أكثر من مرة. نصيحتي في هذا أن يسمع الدرس في أكثر من مرة. في شيء أنت ما كتبتهاش بالورق؟ إن شاء الله ده من الأسئلة. نعم ماشي الأسئلة. وإياك يا أمنا بزيت الجنة روح حضرة تضيف من عندك الكثير. إيش تخرج عن الكتاب يعني إضافات من حضرتك كثير على الكتاب. أوه هذا هو. أما هو اسمه شرح لي يا أمي. هو اسمه شرح لي يا أمي عشان أنا أقرأك النص الكتاب وتاخديه تكتبيه وتطلعي. يا تسأل نعم يعني حتى لو تسأل سؤال في غير محلي واسمه شرح الكتاب. نعم أظن يعني معتادة مثلا الشرح هي معتادة. ما احنا مش عايزين نتكلم كده لانه ممكن يحزنوا منا في الكلام ده. هي معتادة انه كل كتاب بيتقرأ وانتهى الموضوع على الشرح. خلاص انتهى الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. ده اذا صح صدق الله العظيم. الاسئلة من امتى؟ من 59 يعني هيبقى في شكل الفقه تاني وفقه تاني اخر. ايه كان فكر تاني وفكر تاني الاخ الاسد. نعم الاخ في الدرس امس قال احنا خدنا فقه وده فقه اخر. نعم طب ماذا نفع؟ طيب هو اخذوا على ذلك. اخذوا على انه الشيخ يقرا الكتاب وهم يسمعوا القراءه ويبقى هذا الشرح وانتهى الموضوع. هذه صراحه مشكله يعني. ولذلك انا اقول يتصدر للشرح من تضلع. شيخ بتقول شيخنا لما الاحناف يستدلون بحديث غير صحيح وتركوا الايه دي بقى فكانت خلاص مسألة. لا لا هي مسألة النبيذ. في مسألة النبيذ في مسألة النبيذ الصحيح الرايح أن أقول بهذا بابا أن الأحناف ما تركوا الآية. هم الأحناف يقولون أن الآية فيها البدل. قالوا والبدل لا يصار إليه إلا مع انعدام الأصل. قالوا الأصل موجود أو ما هو قريب من الأصل. هذا وجهة النظر عندهم ولذلك هم لم يخالفوا الآية. لكن قالوا الآن عندنا الأصل ماء والبدل تراب والأقرب إلى الماء النبيذ. إذن يستخدم لأنه المجاور يأخذ حكم المجاور. هذا وجهة نظره أنا لا أرجحها لكن وجهة النظر. يقول خالد فايز أليست نجاسة الكلب محصورة باللعاب؟ الحق ما نجاسة الكلب تتعدى. إذا كان أشرب شيء في الكلب نجس فمن باب أولى نجاسة الكلب. وإن كان المسألة خلافية بين العلماء لكن هذا الذي أدين الله به. تقول ما الذي جعل الاختلاف ينشأ بين الأحناف والجمهور هكذا؟ سنة كونية هذا أول شيء ولا زالون مختلفين. والأمر الثاني أن تركيز الأحناف كان على التعليل وتركيز الشافعية كان على الأثر. نعم. تقول هل الخنزير يكون مثل الكلب؟ نعم الخنزير ينزل مثل الكلب. يقول ما لا يؤكل لحمه مثل ذوات الناب هل تدخل في نفس العلة؟ لا ما تدخل لأنها ليست نرسة ذاتية. لكن ولذلك نقول بأن جلدها يطهر للدباب. وشيخ يقول الشيخ إبراهيم شيخ سلامك الله كلمة توجيهية للسماح تخويف من الضرورتر الضار لعقاب مش عارف. يعني ايه ضرورتر؟ للضار لعقاب الله مش عارف. لا ضرر أضرار يعني؟ ممكن طيب عايز السؤال. طب الشيخ إبراهيم سامحنا عيد السؤال انه الاخ لم يفهم سؤالك. تقول طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته خداج ولا صلاة إلا بأم الكتاب كيف يردون عليه الأحناف شيخان؟ هم يقولون خداج يعني ناقصة. قالوا أنها ناقصة يعني ليست كاملة فقط. شيخ يقول اذا دكتور خلي الخمر حرام الموجود هنا بالدول الاوروبيه. نعم هذا هو صحيح لان الخمر هم يخللونه فهو حرام لا يؤكل في الدول الاوروبيه بهذا التصور. هذا التصور. نعم. يقول هل يجوز الصلاه بالملابس المصنوعه من جلد الخنزير والكلب؟ يجوز الصلاه صحيحه وهم ياثمون بذلك لانهم صلوا بثوب النرس. هذا على قول شوكاني. اما على قول جماهير السلف والخلف قالوا الصلاه باطله لان من شروط صحه الصلاه طهاره المحل وطهاره البدن وطهاره الثوب. تقول هل الاجبان التي تحتوي على انزيم حيواني هنا في اوروبا حلال تناولها ام حرام؟ اذا كانت تحتوي على خنزير فلا الا ان يكون مستهلكا. فان كان مستهلكا فلا يجوز فهو حرام. يقول وتخليل النبيذ بالاضافه هل يصير للحرمه؟ نعم تخليل النبيذ بالإضافة هل يصيرها للحرمة؟ ما إذا كان هو أضاف إليها إذن هو الذي خللها فإن خللها فلا يجوز لأن سلم سئل عن تخليل الخمر قال لا. شيخنا بيسأل عن نظر الأحناف لما يخالفون والأحاديث صحاح؟ عندهم وجهات نظر والأحاديث أصلا لهم لها توجيهات عندهم لا يصدمون النصوص وعندهم بعض النصوص والنصوص فيها ما فيها عندهم يعني يرونها صحيحة وإن كانت ضعيفة. يقول أليس هناك مخرج لغوي بمعنى ستين مسكينا تمييز؟ يعني هل ممكن نرد عليه المسألة؟ لا لا لا لا لا ليس كذلك. تقول ألا تكون دلالة العدد قطعية؟ ستين مسكين؟ لا ليس قطعية. أليس من شروط العلة أن تكون منصوص عليها حتى نلحق الفرع بالأصل؟ لا ليس كذلك وأجبت أنا عليها. ليس شرطا. يقول إذا كانت العلة واحدة في الفرع الأصل فيأخذ الفرع نفس الحكم أصل؟ إذا كانت إيه؟ إذا كانت العلة واحدة في الفرع والأصل فيأخذ نعم الفرع يلحق نعم يأخذ حكم الأصل. يسأل الله عليك يا وسام يسأل الله عليك تفضل تفضل. شيخ بتقول لي سؤال هل تعاد هل نعتاد على موعد الحضرة الساعة 3:30 بتوقيت يعني خارج الآن أنا أصلي العصر بينتهي العصر 4:10 بينتهي العصر 4:10 4:05 بأتي على على على المحل المكان الذي يعطى فيه الدرس سريعا هذا اللي عندي